في تحصيل مصالحه العاجلة والآجلة. وأصله في التنزيل قول الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتقع بينكم المعرفة التي تحصل بها منفعة بعضكم بعضا. ثم ذكر أن اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فالمرء مفتقر إلى من يؤانسه ويشاركه في مطلوبه، ويجد نفسه مضطرة إلى المؤانس المشارك. ثم قال بعد: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. فالرفقة في العلم معينة على تحصيله، نافعة في الوصول إلى المقصود منه، بشرط أن تسلم من الغوائل أي العوادي المفسدة لها، كتزين بعضهم لبعض، أو محاباة بعضهم بعضا، أو ترك قيام بعضهم على بعض بالنصح والتواصي بالحق. ثم قال: ولا يحسن بقاصد العلا أي المطالب العالية إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. وعلله بقوله: فإن للخليل في خليله أثرا، أي أن للزميل في زميله المشارك له أثرا. ثم ذكر أصل هذا من السنة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن، أي أن الرجل إذا اتخذ من الناس خليلا فإنه يركن إليه ويثق به، فتنطبع صورته التي هو عليها في باطن صاحبه، فيكون له فيه أثر. فأنفع الأخلاء للعبد الموحد لله المتابع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكمال حاله وحسن صورته، فتنتقل هذه الصورة الحسنة بالخلة والمصاحبة إلى خليله الذي صاحبه وقارنه. ثم ذكر من المنقول عن الأوائل نثرا ونظما ما يبين أثر الجليس في جليسه. ثم ذكر الأواصر التي تنعقد بها الصحبة، وأنها تدور على ثلاثة أنواع: أولها صحبة الفضيلة، وثانيها صحبة المنفعة، وثالثها صحبة اللذة. فعلى هذه الأنواع الثلاثة تدور رحى صلة الخلق بعضهم ببعض إذا تصاحبوا. ثم قال بعد ذكرها: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، أي تتميز به، فينبغي أن يختار من هؤلاء من يمد آصرة الصحبة بحبل الفضيلة، لأن العبد يعرف به، فتكون معرفته به وثيقة قائمة على ممدوح مجمع على فضله ونبل قصده. ثم ذكر من المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: اعتبر الرجل بمن يصاحب، أي استدل على الرجل واعرفوه بمن يصاحبه. قال: فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. فإذا صاحب أهل الفضائل الكاملة من أهل التوحيد والسنة والطاعة فهو منهم ومعهم، ومن صاحب المتلطخين بالشرك أو البدعة أو المعاصي وصار خدنا راكنا إليهم فإنه منهم ومعهم. ثم قال: وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمار ولا للحطب. والنجار هو الأصل بكسر النون وتضم أيضا، فيقال نجار ونجار. والمقصود حث المرء على أن يتخير من أصحابه من يكون ذا حال كاملة من شرف الأصل

عهد أمسكها فكيف بسائر العلوم. وكان الزهري رحمه الله يقول إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري رحمه الله تعالى إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة. وحسن المسألة نصف العلم. السؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقدم عسقلان فيمكث ثلاثا لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول لرواد من جراح أحد أصحابه اكتر لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالث عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، مبينا ثلاثة أصول في أخذ العلم. أحدها تحفظ العلم أي الاشتغال بحفظه، وثانيها مذاكرته أي مدارسته مع الأقران، وثالثها السؤال عنه أي الاستفهام عنه. ثم بين منزلة هؤلاء الثلاث فقال إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الاشتغال بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. ثم ذكر منفعة الحفظ فقال فبالحفظ يقرر العلم في القلب أي يثبت فيه فيكون راسخا. وذكر مما ذكر في مدحه قول عبيد الله بن الحسن وجدت أحضر العلم منفعة أي أسرعه حضورا في القلب أي أسرعه حضورا في النفع. قال ما وعيته بقلبي أي أتقنته وضبطته حفظا له بقلبي. قال ولقته بلساني أي حركت به لساني متحفظا له. فإن من قواعد حفظ العلم أن من أراد حفظ شيء رفع صوته به ليستعين برفع الصوت على ثبات المعنى في القلب. فالحفظ يستجلب بآلة العين بمد البصر في المحفوظ، ويستجلب بآلة الأذن بإسماعها المحفوظة برفع الصوت وتكرار ذلك. ثم ذكر قول ابن عثيمين رحمه الله حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ثم أتبعه ببيت الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله أنه أنشد ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والقمطر بكسر القاف وفتح الميم اسم وعاء تحفظ فيه الكتب بمنزلة الحقيبة التي يتخذها الناس اليوم في مقامه. فأعظم العلم ما كان في الصدر. ثم ذكر أن المتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. فينبغي أن يرتب ملتمس العلم نفسه في حفظه على دوام تعاطيه الحفظ وإن كان قليلا، فإنه تبقى به آلة الحفظ قوية وإن تقدم به العمر. وذكر من شواهد الأحوال ما اتفق لابن مالك صاحب الألفية النحوية أنه حفظ في يوم موته 5 شواهد من الشعر، أي مع دنو أجله وضعف حاله وتغير صحته كان قادرا على الحفظ، فحفظ شيئا مما كان لم يحفظ. وإنما يقوى على ذلك من أراض نفسه على الحفظ فلم ينقطع عنه وصار له منه حظ كل يوم وإن قل. ومما يحول بين ملتمس العلم والحفظ آفتان عظيمتان: الأولى ترك رياضة القلب فيه بأن لا يتدرج في تدريب نفسه على الحفظ شيئا فشيئا، فتراه يهجم على المحفوظ مستكثرا منه ظانا أنه يقوى عليه، وهو وإن قدر عليه مدة فإنه ينقطع، بخلاف من يأخذ في الحفظ شيئا فشيئا فيحفظ قدرا يسيرا ثم يديم حفظ مثله في مدة حتى إذا قوي حفظه زاد في قدر المحفوظ، فإن من سار بهذه السيرة في نفسه فإنه يقوى حفظه وتكون له آلة قوية في الحفظ. والآفة الثانية استطالة الطريق والاستعجال، فيعجل أحدهم في تناول المحفوظات، فهو يدخل في محفوظ راغب فيه ثم يسمع مدح غيره فيتحول إليه، فهو ينقل نفسه بين المحفوظات استعجالا، ويستطيل طريق العلم بتتابع المحفوظات، وأنه كيف يكون من أهله وهو يحتاج إلى حفظ كذا وكذا وكذا، فينقطع حينئذ عن أخذ العلم أخذا صحيحا. ومن نورانيات ابن القيم رحمه الله قوله في كتاب الفوائد: من استطال الطريق ضعف مشيه، أي أن المرء إذا رأى أن الطريق الذي يبتغي سلوكه ومنه طريق العلم طريقا طويلا فإنه يضعف عن مواصلة السير فيه. ثم ذكر المصنف منفعة المذاكرة فقال: وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها. وبين معنى المذاكرة بقوله: والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي بأن تجتمع أنت وزميل لك في مدارسة ما تلقيتماه من العلوم حفظا وفهما. ثم ذكر أن أصل المدارسة هو الأمر بتعاهد القرآن الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها، أي إن راقبها وأحاطها بعنايته أمسكها، وإن أطلقها أي أرسل وثاقها وأهملها وغفل عنها ذهبت. وإذا كان هذا في القرآن الذي هو أصل العلم فكيف بسائر العلوم؟ ثم ذكر منفعة السؤال فقال: وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، أي أن صدور العلماء وهي من أعظم خزائن العلم تفتتح بسؤالهم عنه، فيتهيأ للمرء بسؤال أولئك من العلم ما هو محفوظ عندهم فيستخرجه بحسن سؤاله. وذكر قول الزهري: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة. ثم قال: وحسن المسألة نصف العلم، أي من كان حسن السؤال أدرك بحسن مسألته نصف العلم، لأن العلم يؤخذ تارة ابتداء بما يبذله المعلم ويسمعه المتعلم فيدركه ويضبطه، وتارة لا يبين عنه المعلم وإنما إذا سئل عنه أجاب به، فصار حسن السؤال نصفا للعلم، لأنه يستخرج به العلم الذي لم يظهره المعلم عند بيانه وشرحه. ثم بين أن قلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه، فمن طرائق اقتباس العلم سؤال الأشياخ الواردين، فإنهم ربما شغلوا عن مجالس التعليم لعدم قدرتهم على عقدها، ويمكنهم أن يجيبوا عن سؤالات على سؤالات السائلين، فإذا لقيت أحدا من أهل العلم المشار إليهم ولم تتمكن من القراءة عليه لأي عارض من العوارض فلا تفوت سؤاله أسئلة تحفظ أجوبته

والأبوة الروحية هي الأبوة في تلقي العلم، والأبوة الروحية هي الأبوة في تلقي العلم والدين. قال ابن تيمية الحفيد: الشيخ والعالم، الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوالد أب للجسد. ذكره عنه ابن القيم في مدارج السالكين. ومقصوده هو وغيره ممن يذكر الأبوة الروحية إعظام قدر المعلم، لا أنه في الطاعة بمنزلة الوالدين، فطاعة الوالدين مقدمة على طاعة غيرهما للأدلة الشرعية، ومرادهم أن المعلم له حق عظيم تنبغي رعايته. ثم ذكر عن شعبة قوله: كل من سمعت عنه حديثا فأنا له عبد، أي مقر معترف بما أوصل إلي من الفضل، حتى يجعل نفسه بمنزلة المملوك له، فإنه ملكه بما أسدى إليه من الخير في التعليم. وذكر استنباط هذا المعنى من القرآن من كلام محمد بن علي الأدهوي رحمه الله أنه قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك، انتهى كلامه. ثم بين أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي، وذكر أشياء منها قوله: ويعرف لعالمنا حقه، فالعالم له حق أثبتته الشريعة. ثم ذكر من المأثور عن الصدر الأول ما اتفق لابن عباس رضي الله عنهما من إمساكه بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وركاب الإبل هي الرواحل منها التي تتخذ للركوب. فلما أراد زيد رضي الله عنه أن يركب واحدة من تلك الإبل، أمسك ابن عباس رضي الله عنهما بخطامها وزمامها لتقف فتثبت فيعتليها زيد رضي الله عنه، فاستعظم زيد ذلك وكبر عنده، فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا هكذا نصنع بالعلماء، أي نمتثل ما أمرنا به من توقيرهم فنعاملهم بمثل هذا. ثم نقل إجماع أهل العلم على توقير العلماء وإكرامهم عن ابن حزم الأندلسي، ثم قال: والبصير بالأحوال السلفية، أي بما كان عليه سلف الأمة، يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم. ثم قال: فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه، أي كي لا يعيبه، من حيث أراد أن يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطأه إذا وقعت منه زلة. ثم ذكر نبذة مستطرفة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم، فإن زلة العالم من طبع العالم، فإن الله خلق الخلق وهم مقارنون للخطيئة والسيئة، فبدور الزلة من العالم موافق للجبلة الآدمية والخلقة الطبيعية التي جبل الله عز وجل الناس عليها، فإذا صدر عن أحد من العلماء زلة روعي معه إقامة هذه الأمور الستة، وأولها التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق من كون المنقول ثابتا عنه. فكم من زلة نسبت قديما وحديثا لآحاد من أهل العلم وهم منها براء، وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها. فالحكم على شيء من أقوال العلماء وأفعالهم أنه خطأ هي وظيفة العلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأنها من جنس المتشابه الذي لا يميزه إلا الراسخ، فيتجاذب فيه الحق والباطل، فيحتاج إلى رسوخ قدم لفصل حقه عن باطله وتمييز رتبته. وثالثها ترك اتباعه فيها، فمن زل لم يتبع في تلك الزلة فيترك زلله ويهجر خطأه ولا يعد دينا لأجل أن فلانا قال به مع تيقننا أنه زل فيه. ورابعها التماس العذر له بتأويل سائغ، أي تطلب ما يحمل عليه كلامه مما يكون له وجه محتمل تقديم لإحسان الظن به. فمن شهر بصلاح دينه واستقامة حاله وملازمته السنة لم يكن معاملا كما يعامل غيره ممن هو بعيد عنها. وخامسها بذل النصح له بلطف وسل لا بعنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته رد خطئه ورجوعه هو عنه، فإذا احتف هذا باللطف والسر قويت نفسه على الرجوع عنه، وإذا أحيط ذلك بالعنف والتشهير ربما أصر على خطئه وتعصب له من تعصب فازداد الأمر سوءا. وسادسها حفظ جنابه، والجناب هو الجانب والمراد به القدر، فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، فتبقى له منزلته ورتبته مع رد زلته. ثم ذكر ختما مما يحذر عنه وينأى منه مما يتصل بتوقير العلماء، ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، أي أن مبتغيه أراد سلوك التوقير مع من يعظمه، وحقيقة الأمر أنه ألجأه إلى نوع من الإهانة والإضرار، كاجتماع أهل الحديث على هشيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة، فإنهم اجتمعوا عليه وهو على حماره إكراما له ليشيعوه ويستقبلوه، فلما زاد ازدحامهم وكثر عددهم وقوي التحامهم طرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله، فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله عز وجل بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم فلما لم يجدوه مالوا عنهم. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول، وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم، ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة في أهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينهم الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض لرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله إلى أهله. ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات، فمن تعظيم العلم أن ما كان من هذا الضرب والنوع فإنه يرد إلى أهل العلم، والحال كما قال: فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته. والدهاقنة والجهابذة وصفان معظمان لأهل العلم. فالدهاقنة جمع دهقان، وهو قوي التصرف في حدة، أصله أعجمي ثم عرب، وهو بكسر الدال وضمها، وذكر الفتح أيضا، فيقال دهقان ودهقان ودهقان. والجهابذة جمع جهبذ بكسر الجيم، وهو الناقد الخبير ببواطن الأمور. فعلى معظم العلم أن يرد ما أشكل إلى من كان موصوفا بالرفعة في العلم والتقدم فيه لتمكنه منه، وألا يعرض نفسه لما لا تطيق، أي من كلفة سؤال الله عز وجل له، فهو يخاف من الله أن يقول في دينه بلا علم أو أن يفتري عليه فيحجم عن ذلك. ثم ذكر حال العلماء فقال: فإن العلماء، أي من أئمة الهدى، فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، أي أنهم إذا صدر منهم شيء يتكلمون فيه فإنه نشأ من العلم، وإذا أمسكوا عن شيء فإنه لبصر نافذ لحظوه، فلكمال عقولهم وطول تجربتهم بدا لهم أن السكوت هنا أولى في حفظ الدين وصيانته. ثم ذكر أن من أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، وبين أقسام الناس فيها فقال: والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، فهو يغمض عينه ويصم أذنه عن قول العلماء ويلتمس من قول غيرهم ما يوافق رغبته ويجاري هواه. والقسم الثاني قوم يعرضونها على العلماء ليظفروا منهم بما يوافق ما في نفوسهم، ثم تكون حالهم أنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون ما قالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوهم في نفوسهم فلما لم يجدوه مالوا عنهم. والقسم الثالث هم المذكورون في قوله: والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن، هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. والمراد بالسلامة السلامة الدينية، من تبعات الخطأ في دين الله عز وجل، فالسلامة بين يدي الله عز وجل لا يعدلها شيء. ثم قال بعد: ومن جملة المشكلات، أي الأمور التي تغمض وتتعارض فيها البينات، رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين

لما للعلم من حرمة وافرة توجب الانتصار له. وذكر جملة من مظاهر انتصار أهل العلم له، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. قال الإمام أحمد: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فرد القول المخالف للدليل ليس من هجر القول، بل هو من العبادة التي جعلها الله عز وجل على العلماء في حفظ الشريعة، فهم الذين يوكل إليهم حفظها بالرد على من خالف ما جاء فيها، وأما الدهماء وهم العامة فلا شغل لهم بذلك. وسمي العامة دهماء لأنهم قد غطوا الأرض، فأصل الدهم التغطية، وأكثر أهل الأرض من قبل ومن بعد هم من العوام الدهماء. ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فمما يحفظ به العلم أن يهجر أهل البدع فلا يؤخذ العلم عنهم، فالأصل تركهم والإعراض عنهم ومباعدتهم، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كان يكون في دراسة نظامية لا سبيل له إلى التخلي فيها من الأخذ عن الممسوس ببدعة أو غير ذلك من الأحوال. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد، أي خصومة شديدة أو سوء أدب، فيزجر عن غيه إذا بدر منه شيء في ذلك حفظا للعلم. وذكر من أحوال السلف ما كان عليه بعضهم كعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح، ثم قال: وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ نعليه وانصرف، أي أنه زجره هو وغيره بالإعراض عنهم وترك تعليمهم. ثم ذكر قول سفيان لما بدر من شاب طلب الرئاسة بالكلام والتكبر في العلم، فقال: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، أي لم يكن أحدهم يعد نفسه عالما ولا يتقدم في صدر المجلس حتى يطلب العلم 30 سنة. ثم قال في حال ذلك المتكلم من الشباب: وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. ثم ذكر عنه قوله: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ، يعني بين أيدي أهل العلم الكبار، وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء، لأن الحياء يحمل صاحبه على ملاحظة كبر السن، فيقدم غيره على نفسه لأجل تقدمه عليه في عمره، فذلك الذي يهذر بين يدي من هو أكبر سنا منه ممن يشاركه في العلم قليل الحياء، إذ لم يرعى حرمة السن، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه سلب العلم والدين، فإن من لازم هذه الحال من التلهف إلى التكلم أمام من هو أكبر منه سنا فإن حاله تؤول إلى ذهاب العلم منه لفقده أدبا عظيما من آدابه. ثم قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، أي إذا رأى المعلم أن المتعلم ينتفع بإخراجه من مجلسه فليفعل، فإن آخر الدواء الكي، ومن الناس من لا ينتفع بتأديب معلمه حتى يكتوي بطرده. وكان ما ذكر من تلك الأحوال التي مضت عند السابقين، فإنهم ربما زجروا بالإخراج من المجالس. ثم قال: وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب، قاله الأعمش. فمن الناس من يسأل ويكون الجواب الصالح له أن يسكت عن

ثم ذكر من أحوال الناس أن منهم من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد التوصل به إلى مقصود، أي يخفي في باطنه شيئا يريد الوصول إليه، كالمذكور في المسألتين المعروضتين على القرافي وابن تيمية الحفيد، فإن السائلين لهما كانوا يصرون في أنفسهم على أمر عظيم ويريدون أن يروجوا بظاهر القول ما يصلون به إلى باطل يزكونه بالفتوى الصادرة منهما. ثم ذكر الأصل الثاني وهو التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا يسأل إلا عما ينفعه، وأما ما لا ينفعه فلا ينبغي له أن يسأل عنه، كالذي سأل الإمام أحمد عن يأجوج ومأجوج ومسلمون هم، فقال له أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، إنكارا لسؤاله، فهذا لا يحتاج إليه. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، أي تهيئه للجواب، فربما كان مهموما أو مغموما أو مشغولا في طريق أو حال فلا يحسن سؤاله حينئذ. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل لكيفية سؤاله بأن يخرجه في صورة مؤدبة حسنة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، أي يعظمه، ثم يعرض سؤاله عليه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام ممن نقصت رتبهم، فيخاطبه بالخطاب اللائق به. ثم ذكر الداهية المدهية من سؤالات أهل العصر، فقال وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ واستفساف الأدب، واستفساف من كل شيء هو الردي، فتجد في أسئلة قوم ممن يسأل أهل العلم اليوم يدل على سوء أدبهم وعدم تحفظهم في سؤالاتهم. ثم ذكر شيئا من أحوالهم فقال فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. ثم ذكر قول زيد بن أسلم لما خلط له سائل فقال له اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعالى فسل، والناس إلى هذا أحوج من من كان في الصدر الأول، فكثير من الناس يفتقرون الأدب في سؤالاتهم، فيحتاجون حملهم على تعلم الأدب في السؤال ليتمكنوا من السؤال عما ينفعهم على الوجه الذي يليق بمقام العالم فيهم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: المعقل التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه السالف: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم: ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة، ومذاكرات معاشر الحفاظ. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. بات أبو جعفر النسفي رحمه الله مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه وكان حنفيا، فأعجب به فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب

وإليها أشرت بقولي أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. فمن أراد الوصول إلى مطلوب فليلزم التحقق بهذه الأمور الثلاثة. ومن جملة ذلك مما يناسب الحال من أراد الانتفاع ببرنامج مهمات العلم الذي يلقى عن بعد في هذه السنة، فإنه ينبغي أن يراعي هذه الأمور الثلاثة فيهجر العوائد. فإن الناس اعتادوا إذا خوطبوا عن بعد أن يتخففوا كثيرا مما ينبغي ملازمته من الأدب والسمت والحال الحسن، وهذا إن ساغ في مقام فربما لا يسوغ في مقام الإقبال على العلم وحضور مجالسه، فإن هذا يكون له حكم المجلس وإن لم يوجد حقيقة. فينبغي أن يراعي قدر مجلس العلم ويحفظ رتبته ويعظمه، ومثله كذلك أن يقطع العلائق، فإن الناس يتكثرون من العلائق في مثل هذا المقام كتقليب الجوالات أو أجهزة الحاسوب أو الاشتغال بمشروبات أو مأكولات، فينبغي أن يقطعوا هذه العلائق ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا، ويتمموا ذلك برفض العوائق وهي القواطع التي ترد عليهم لتنتزعهم من متابعة إلقاء هذا الدرس على نحو مباشر. فإذا تم للمرء أن يتحرى هذه الأمور الثلاثة تم له الانتفاع بهذا البرنامج وإن كان يسمعه ملقا إليه عن بعد. ونكون بهذا قد فرغنا بحمد الله من إقراء الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة في سنته الثانية عشرة، وأجزت لمن شهد إقراء هذا الكتاب في مجلسه الأول أو الثاني أو هما رواية هذا الكتاب عني، ولو لم يتمكن من شهود الدرس كله لانقطاعه بنحو صلاة يذهب إليها أو غير ذلك، وينصح أن يستدركه. ومثل ذلك لو لم يحصل له سماع أني أجزته لأجل قاطع من القواطع إذا كان قد شهد إقراء الكتاب في مجلسه الأول أو الثاني أو هما معا. وهذه الإجازة يحفها أمران، أحدهما أنها إجازة خاصة بكتاب فليست إجازة عامة في المرويات، بل أجزت له أن يروي هذا الكتاب بعينه، وكذا يكون في غيره مما سيأتي، فلا يصح له أن يروي عني غيرها من مروياتي ويقول أجازني فلان، فإن الإجازة العامة لا تصلح في مثل هذه المجالس من مثلي في عمري، وإن صلحت من غيري بما يناسب حاله. فإذا أراد أن يروي ولم يحصل له سماع قبل ولا بعد فيقول أروي هذا الكتاب إجازة عن فلان، ثم يذكر إسناده إن كان له إسناد، وإن كان كتابا خاصا به فإنه يقول أرويه إجازة عن مصنفه. والثاني أن هذه الإجازة الخاصة لا تعد سماعا، فهي إجازة فقط، لما يعتري السماع من عدم تحقق وجوده إما بانقطاع أو بضعف أو بانشغال أو غير ذلك من الواردات التي ترد على مثل هذا الحال من نقل الدرس. فيكون سلوكنا هذا المسلك مسلكا وسطا بين الإجحاف والإسفاف. فأما الإجحاف فهو أن يمنع المتلقي من هذا الخير مع عدم إمكان غيره، فإنه لا يمكن إلا تلقيه عن بعد، فحينئذ يكون من المناسب أن لا يحرم من أن يجاز برواية ما شهده من العلم وسمعه، ولا يبلغ مبلغ الإسفاف بأن يشهد الملقي بأن فلانا سمع فيقول سمع علي كذا وكذا، والقرينة تدل على صعوبة ذلك وعدم تمكن التحقق بالشهادة به أو أن يرسل قوله سمع علي فلان وهو لا يتحقق من ذلك، وهي مرتبة وسطى بين المنع والبدل للسماع دون تحقق. ثم إن هذه الإجازة المراد بها شرف الاتصال فقط، وأما ما يطلب هو العلم النافع من المسائل وتصوراتها وأدلتها وكلام أهل العلم فيها، ثم العمل بها والدعوة إليها وإرشاد الناس بها فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وهذا آخر هذا المجلس، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في الكتاب الثاني، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.